يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس 22 من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد. درسنا سيكون استكمالا للدرس السابق في الحديث عن حروف الجر. تحدثنا في الدرس السابق عن المقصود بحروف الجر ولماذا سميت حروف الجر، وذكرنا هذه الحروف وتحدثنا عن معاني هذه الحروف. اليوم نواصل الحديث عن هذه الحروف، فنتحدث عن عمل هذه الحروف وتعلقها وبعض أحكامها. عمل هذه الحروف كما هو معروف من اسمها عملها الجر، فيكون ما بعدها مجرورا، فيكون ما بعدها مجرورا. طيب، إذا كان معربا فستظهر هذه العلامة، إما أن تكون الكسرة، وإما أن تكون الياء، وإما أن تكون الفتحة. فقد يكون مجرورا بالكسرة، ذهبت إلى المسجد، وقد يكون مجرورا بالياء، سلمت على المصلين، سلمت على المصلين. وقد يكون مجرورا بالفتحة، هو مجرور لكنه مجرور بالفتحة، وذلك في الممنوع من الصرف، كما لو قلت صليت في مساجد كثيرة، في مساجد كثيرة. فمساجد هنا اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. وقد يكون ما بعد هذه الأسماء مبنيا فلا يتغير آخره، لكنه في محل جر، لكنه في محل جر. سلمت على الذي سلم عليك، على الذي، فالذي هنا اسم موصول مبني. سلمت على هذا، سلمت على هذا، فهذا اسم إشارة مبني أيضا. سلمت عليك، عليك، فالكاف هنا ضمير في محل جر بحرف الجر. فإذن الأسماء المبنية كما هو معلوم تكون العلامة فيها، يعني ليس هناك علامة وإنما هو مبني وهو في محل في محل جر، في محل جر. وقد لا تظهر في الأسماء المعربة إذا كان آخرها ألفا مثلا، فقلت سلمت على مصطفى، على مصطفى، فمصطفى هنا اسم مجرور لكن علامة الجر ليست ظاهرة بل هي مقدرة، بل هي مقدرة. طيب، الجار والمجرور، الآن عندنا حرف الجر نسميه الجار، والاسم الذي بعده نسميه المجرور. الجار والمجرور دائما يحتاجان إلى متعلق، يتعلقان به، متعلق يتعلقان به، وهو ما وهو الفعل أو ما في معنى الفعل، يتعلقان به، لا بد أن يتعلقان بمتعلق، لا بد أن يتعلقان بمتعلق. هذا التعلق مرتبط بالمعنى، مرتبط بالمعنى، لأن الجار والمجرور هما في الأصل مع يعني في الأصل في موضع المفعول به. فحينما أقول صليت في المسجد فهنا لأن الفعل لازم لا يتعدى فتعدى بحرف الجر، وعليه فإنه كأنه معمول، كأنهما معمولان للفعل، كأنهما معمولان للفعل، فهما مرتبطان به، متعلقان به، متعلقان به. وعليه فإننا إذا رأينا في الكلام جارا ومجرورا فإننا نبحث عن متعلق الجار والمجرور، متعلق الجار والمجرور. يعني في مثل قول عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فمن هنا من الخيط جار ومجرور هما متعلقان بيتبين. وهكذا كل جار ومجرور لا بد أن يكون لهما متعلق. طيب إذا لم يكن في الكلام فعل، كما لو قلت مثلا محمد في المسجد، محمد في المسجد، طيب ليس هناك فعل، الجار والمجرور متعلقان بماذا؟ يتعلقان بماذا هنا؟ فهنا لا بد من تقدير الخبر محمد مستقر في المسجد، كائن في المسجد، استقر في المسجد، وهكذا. فنقدر له متعلقا، لا بد أن نقدر له متعلقا. فإذا الجار والمجرور لا بد أن يتعلقان. ولذلك الإعراب الصحيح حينما نقول محمد في المسجد نقول محمد مبتدأ مرفوع، وفي المسجد جار ومجرور متعلقان بخبر مقدر بخبر محذوف، تقديره محمد كائن في المسجد، كائن في المسجد. هذا هو الإعراب الأدق والأصح، لأن الجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، لا بد لهما من متعلق لارتباط المعنى ولحاجة الجار والمجرور إلى يعني هذا العامل أو هذا المتعلق، المتعلق به. هذا إذن أمر مهم جدا، وهو معرفة، محاولة دائما في الجمل معرفة هذا الجار والمجرور متعلق بماذا، متعلق بماذا. مسألة أخرى قد يأتينا في الكلام أفعال يمكن أن تتعدى بهذا الحرف ويمكن أن تتعدى بحرف آخر، يعني يمكن أن يأتي بعدها بعد هذا الفعل حرف جار، حرف أحد حروف الجر، ويمكن أن يأتي حرف آخر، وقد يأتيان ولكل واحد معنى مختلف. يعني مثلا حينما أقول دعوت له، دعوت له، يختلف المعنى تماما فيما لو قلت دعوت عليه، فصار في الضد، دعوت عليه. فإذا دعوت له غير دعوت عليه. وقد يأتي الفعل ويكون متعديا بنفسه فيكون له معنى، أو متعديا بحرف الجر فيكون له معنى آخر. كما لو قلت مثلا دعوته، دعوته، دعوت فلانا، دعوت خالدا، دعوت خالدا، هنا تعدى بنفسه وله معنى، يعني ناديته، طلبت منه أن يأتي، قدمت له دعوة. وقد يأتي بحرف الجر دعوت لخالد، هنا اختلف المعنى تماما، دعوت لخالد يعني طلبت الله عز وجل له فيما دعوت له الهداية أو ما أشبه ذلك. وقد يقول دعوت عليه فيكون المعنى مختلفا تماما. فإذا قد يتعدى الفعل بنفسه أو يتعدى بحرف فيكون المعنى مختلفا، وقد يتعدى بحرف آخر فيكون

لا بد من ذكر حرف الجر حتى يتبين المعنى، أنت تريده أم لا، أم لا تريده، أم لا تريده. هذا ما يتعلق ببعض الأفعال التي قد يختلف معناها باختلاف حرف الجر، باختلاف حرف الجر. حينما يقع الجار والمجرور، حينما يقع الجار والمجرور متعلقين بالخبر المحذوف، مثل ما ذكرنا قبل الفاصل جلست في المسجد أو محمد في المسجد، محمد في المسجد، فالجار والمجرور هنا متعلقان بخبر محذوف. هذان الجار والمجرور هل يجوز أن يتقدم؟ متى يتقدم ولماذا يتقدم؟ قد يتقدمان، قد أقول في المسجد محمد أو في المسجد رجل. في المسجد رجل هنا لا بد أن يتقدم الجار والمجرور لأن المبتدأ نكرة، المبتدأ نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة، فلذلك تقدم الجار والمجرور. وهذه المسألة هي في كتب النحاة في باب الخبر، في باب المبتدأ والخبر وتقديم الخبر على المبتدأ وتقديم المبتدأ على الخبر، فهي تدرس هناك في الأصل ولا تدرس في الغالب، لا تدرس في باب حرف الحروف الجر، لأن تعلقها بالخبر وارتباطها بالخبر أقوى وأكثر. ولذلك حينما يتحدثون عن تقديم الخبر، تقديم الخبر إما جوازا وإما وجوبا، يذكرون معه الجار والمجرور إذا تعلقا بالخبر، الجار والمجرور إذا تعلقا بالخبر، فيتنبه لذلك. ولعلنا أشرنا في الكلام عن المبتدأ والخبر وتقديم الخبر على المبتدأ إلى شيء من ذلك. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن بعض حروف الجر قد تدخل عليها ما، أو هي تدخل على ما وتأتي بعدها ما الزائدة، ما الزائدة، مثل قول الله عز وجل مما خطيئاتهم عما قليل ليصبحن نادمين فبما رحمة من الله لنت لهم. هذه الحروف جاءت بعدها ما الزائدة، يعني هي لتأكيد المعنى، لكنها يقصد أنها ليست موصولة وليست لها دلالة مختصة. طيب ما العمل؟ هل دخول ما هذا، دخول ما هذه الكلمة أو هذا الحرف، دخول ما على الحرف هل يلغي عمل حروف الجر؟ ما هو عمل حروف الجر؟ عمل حروف الجر أنها تعمل فيما بعدها الجر، فيكون الاسم بعدها مجرورا. طيب إذا جاءت ما بين هذا الحرف وبين الاسم المجرور، فهل توقف العمل؟ هل تكف هذه الحروف عن العمل؟ الجواب لا تكفها عن العمل ويبقى عملها. مما خطيئاتهم، فخطيئاتهم اسم مجرور بمن ولم يؤثر في العمل دخول ما، ولم يؤثر في العمل دخول ما. قال الله عز وجل عما قليل ليصبحن نادمين، فعن حرف جر وبعدها ما وبعدها قليل اسم مجرور، فإذا دخول ما على عن وعلى من وعلى الباء لا يؤثر في العمل، لا يؤثر في العمل. فبما رحمة من الله، فبما رحمة من الله، الباء حرف جر وما بعدها هذه للتأكيد، ورحمة اسم مجرور، ولم تؤثر ما على عمل حروف الجر، لم تؤثر ما على عمل حروف الجر. طيب ربما يود الذين كفروا،

قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. سألنا أيها الإخوة والأخوات قبل الفاصل سؤالا، وهو أن بعض الحروف، لا نتكلم الآن عن حروف الجر وإنما نتكلم عن الحروف بعامة، بعض الحروف مختص بالدخول على الأسماء مثل حروف الجر، وبعض الحروف مختص بالدخول على الأفعال، لا يدخل إلا على الأفعال مثل لم وإن الشرطية وما أشبه ذلك. وهناك بعض الحروف تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال يعني غير مختصة، مثل مثلا هل، حرف الاستفهام. طيب، إذن عندنا ثلاثة أقسام: قسم مختص بالأسماء، وقسم مختص بالأفعال، وقسم مختص أو قسم غير مختص يدخل على الأسماء والأفعال. أي هذه الأنواع يعمل؟ ما هو، هل هي عاملة أو غير عاملة؟ متى تعمل؟ الجواب: المختصة بالأسماء تعمل، المختصة بالأفعال تعمل، غير المختصة التي يمكن أن تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال لا تعمل، لا تعمل. إذن لو سألنا سؤالا: متى يعمل الحرف في العربية؟ الجواب باختصار: إذا كان، ماذا تقولون؟ إذا كان ماذا؟ إذا كان مختصا. فإذا اختص بالأسماء عمل فيها، وإذا اختص بالأفعال عمل فيها، أما إذا لم يختص فإنه لا يعمل. ولو قلنا: متى يأتي الحرف ولا يعمل؟ إذا كان غير مختص، بمعنى يدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال، فهنا لا يعمل. السؤال الآن: ما الذي جاء بهذا الكلام؟ ما هو يعني شاهده هنا؟ لماذا أتينا به؟ أتينا به لنقول إننا فرقنا بين عن ومن والباء من جهة، إذا دخلت عليها ما أو اقترنت بما، هذه الحروف الثلاثة عن ومن والباء إذا دخلت عليها ما أو اقترنت بها ما فإن عملها يبقى، عما قليل ليصبحن نادمين مما خطيئاتهم فبما رحمة. هنا عاملة. طيب، رب إذا دخلت عليها ما أو إذا اقترنت بها ما فإنها لا تعمل. لماذا قلنا في رب إذا اقترنت بها ما لا تعمل، وقلنا في الحروف الثلاثة إذا دخلت عليها أو اقترنت بها ما تعمل؟ أسألكم الآن، واضح السؤال؟ السؤال: نحن فرقنا بين هذه الحروف من جهة وبين رب من جهة أخرى، فقلنا إن رب إذا اقترنت بها ما لا تعمل، وقلنا عن ومن وباء والباء إذا اقترنت بها ما تعمل. من يعرف لماذا فرقنا؟ ما هو السبب؟ هنا نقول لا تعمل وهنا نقول تعمل. الجواب في الكلام السابق، أن عن والباء ومن بعد اقترانها بما هي ما زالت مختصة بالأسماء، لم يتغير حالها من حيث الاختصاص وعدمه، فلذلك بقي عملها لأنها مختصة. أما رب فلما اقترنت بما أصبحت غير مختصة، كانت قبل دخول ما مختصة بالأسماء، قبل دخول ما مختصة بالأسماء. فنقول رب رجل، رب أخ، لكن ما نقول رب جاء، رب ذهب، رب جلس، هي مختصة بالأسماء. فقبل دخول ما هي مختصة بالأسماء، ولذلك كانت تعمل. لما دخلت عليها ما أو لما اقترنت بها ما، انتقلت من كونها مختصة بالدخول على الأسماء إلى أن أصبحت غير مختصة. فربما تدخل على الأسماء وربما تدخل على الأفعال. فنقول ربما جاء أحمد، ربما أحمد قادم، فهنا غير مختصة. لما دخلت، لما اقترنت بها ما أصبحت غير مختصة، فهي مضطردة مع القاعدة التي ذكرناها سلفا من أن الحروف إذا كانت مختصة عملت، وإذا كانت غير مختصة لا تعمل. وبناء عليه رب بدون ما مختصة فهي عاملة، ربما غير مختصة فإذا هي غير عاملة، فهي إذن غير عاملة. فالعمل في الحروف مرتبط بالاختصاص أو عدمه، فإذا كانت مختصة بنوع بالأسماء أو بالأفعال عملت، وإذا كانت غير مختصة فإنها لا تعمل. ربما يود الذين كفروا، فهنا دخلت على الفعل، ولذلك لو جاءت في تركيب آخر ودخلت على الاسم فإنها لا تجر هذا الاسم، لأنها بعد دخول ما أصبحت غير مختصة. وهذا أيضا يعني ينطبق على الحروف الناسخة إن وأن ولكن ولعل، فهذه إذا دخلت عليها ما تكفها عن العمل. إنما المؤمنون إخوة، والسبب في ذلك أن إن قبل دخول ما كانت مختصة فكانت عاملة، لما دخلت عليها ما أصبحت غير مختصة. أقول إنما زيد قائم، وإنما قام، وإنما جلس، فتدخل على الأفعال وتدخل على الأسماء فهي غير مختصة، ولذلك أصبحت لا تعمل. مسألة أخرى في حروف الجر أنها إذا اقترنت بها ما الاستفهامية فإنها قد تحذف ألفها، تحذف ألف ما. أقول بما وعم ومما تحذف ألف ما الاستفهامية إذا اقترنت بهذه الحروف بحروف الجر. أما إذا اقترنت ما بعن ومن فإننا نقول عما ما، نقول عما قليل ومما خطيئاتهم. فيما يظهر يعني يتبادر إلى الذهن أو يظن بعض الناس أن النون قد حذفت، يعني هي عن ومن، من ما، من ما، ثم قلنا مما، هي ليست محذوفة، النون لم تحذف، وإنما أدغمت النون في الميم، أدغمت النون في الميم، فالنون هنا ساكنة وأتى بعدها الميم فأدغمتا وأصبحتا ميما مشددة، وليس هناك حذف للنون. لا نقول إن حذف للنون، لأن إذا قلنا حذف للنون كأننا قلنا عن ما عما، من ما مما، ونحن لا نقول ذلك، وإنما نقول عما، هي أصلا عن ما ثم أدغمت النون في الميم، فهو إدغام وليس حذفا، وليس حذفا. أيضا من الأمور التي نذكرها في حروف الجر مع رب، رب يقولون لا تدخل إلا على النكرات، لا تدخل إلا على النكرات. بهذا أيها الإخوة نكون قد تحدثنا عن حروف الجر في درسين، تحدثنا أولا عن المقصود بحروف الجر ولماذا سميت بحروف الجر، وما هي حروف الجر وما هي معاني حروف الجر، ثم تحدثنا عن عمل هذه الحروف وعن تعلق الجار والمجرور بمتعلق به، وتحدثنا عن بعض الخصائص، وأيضا عن ارتباط بعض هذه الحروف ببعض حينما تدخل على أو تدخل على ما وما أشبه ذلك، وعن عمل هذه الحروف وعدم عملها إذا كانت مختصة أو انتقلت غير مختصة، كما في رب إذا دخلت عليها ماء فإنها تكون غير مختصة فلا تعمل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى أن نلتقي في درس قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.